وهذا سؤال آخر أحسن الله إليكم. يقول الله تعالى: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. السؤال: كيف نعمل بهذه الآية الكريمة؟ هذه الآية من سورة صاد، قال جل وعلا: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. فقوله جل وعلا كتاب خبر لمبتدأ محذوف، أي هذا كتاب. وقد ذكر جل وعلا في هذه الآية الكريمة أنه أنزل هذا الكتاب معظما نفسه جل وعلا بصيغة الجمع، وأنه كتاب مبارك، وأن من حكم إنزاله جل وعلا لهذا الكتاب أن يتدبر الناس آياته، أن يتفهموها ويتعقلوها ويمعنوا النظر فيها حتى يفهموا ما فيها من أنواع الهدى، وأن يتذكر أولو الألباب، أن يتعظ أصحاب العقول السليمة بما جاء في هذا الكتاب المبارك. فالعمل بهذه الآية أن نؤمن بأن الله جل وعلا أنزل هذا الكتاب، وأنه كتاب مبارك فيه خير كثير، مبارك في تلاوته، مبارك في العمل به، وعلينا أن نتدبر آياته بمعنى أن نتفهمها وأن نتعقلها وأن نمعن النظر فيها وأن نعمل بما جاء فيها وأن نتذكر بمعنى نتعظ بما جاء في كتاب الله جل وعلا. هذا والله أعلم بالصواب، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.